قال رحمه الله: أخبرنا حماد بن سلمة عن رجاء بن مقداد الشامي عن حميد بن نعيم أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضوان الله عليهما دعيا إلى الطعام فأجابا. إذا دعاك فأجب، فإجابة الطعام تدور بين الواجب والمستحب، فما كان من ولائم العرس وجب حضورها إن لم يكن ثم منكر ومخالفات شرعية، وما لم يكن كذلك يستحب، لقوله إذا دعاك فأجب، ولقوله لو دعيت إلى كراع لأجبته، فيستحب إجابة الداعي في الأطعمة غير الوليمة، وأما الوليمة فيجب. فأجاب عثمان وعمر، دعيا إلى الطعام فأجابا. فلما خرجا قال عمر لعثمان: لقد شهدت طعاما وددت أني لم أشهده. قال: وما ذاك؟ قال: خشيت أن يكون جعل مباهاة، وهذا خلاف الزهد وخلاف الطاعة لله سبحانه وتعالى، وما كان من هذه الأطعمة إذا علم أن صاحبه فعله لهذا المعنى مباهى سمعة ورياء، وهكذا أيضا التماس ثناء الناس، فإن لم يحضره الشخص فلا تثريب عليه، لا تثريب عليه، ولا يكون عاصيا في عدم حضور هذه الولائم التي مبناها المباهاة والمراءة والسمعة والتماس الثناء من الناس، فمثلها لا يحضر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويحرم منه الفقراء. شر الطعام، إذا كان معنا طعام الوليمة ينبغي أن يحضره الشخص، وليس بشرف الأصل، لكن صار شرا لما صاحبه مما أشير إليه هنا، أنه ما يدعى إليه إلا الأغنياء، وأما الفقراء فليس لهم نصيب في طعام الولائم، فهذا معنى أنه مباهى، وسيكون مع حضور التجار والأغنياء ما يكون من الأطعمة التي ربما يأكلون قليلا منها والباقي في الزبائن يرمى به، غالب التجار ما يأكل، ربما يفعل ولائم ضخمة للناس وما يطعموها أو ما يأكلوها، وإنما يأخذون قصة منها والباقي لا حاجة له ولا معنى في وجوده. لذلك صار شر الطعام طعام الوليمة إذا وصف بهذا الوصف وبهذه القيود، قيد يدعى إليه الأغنياء ويحرم منه الفقراء، وهذا حال كثير الآن من الناس، ربما دعا الأغنياء وأصحاب الوجاهات من الرؤساء والوزراء وترك المساكين، لا سيما إذا كان يريد شيئا منهم، ترك المساكين الذين هم أحق بهذه الوليمة من غيرهم لحاجتهم إليها، ربما انتظروها أشهرا حتى تكون هذه الوليمة عند فلان وفلان، ينتظرون يعددون بعد العيد، تكون وليمة هنا وليمة هنا وليمة هنا، فرحان سيأتي العيد وينتهي العيد وبعده ما شاء الله الولائم، وإذا به ممنوع، أنت ممنوع لا تحضر، ليش يا جماعة؟ أنت من أنت فقير، ذهب لك مكان ثاني، هذا المكان قد أعد للتجار ويجعلون ساحة أو صالة طعام ضخمة، صالة طعام طيبة، ولا يدخلها إلا أصحاب الوجاهات وأرباب تجارات، أما الفقراء يردون. فمثل هذا لو كان واحد من أهل الخير ومن أهل الصلاح ودعي إليها لا يحضر، فهي شر الطعام، كيف يحضر إلى شر الطعام؟ وقد قيد بهذا القيد أنه ما دعي إليه إلا أصحاب الوجاهات وهكذا أرباب الأموال، يتركه ولا إثم عليه. وهكذا الطعام الذي صاحب المباهى لا يحضره، وهكذا الطعام الذي وإن لم تصاحبه المباهى ودعوة الأغنياء لكن فيه منكرات، صاحب الموكل أو الموطن الذي فيه الوليمة بعض المنكرات، فلا يجوز حضوره، ولا ينبغي تكثير سواد هؤلاء العصاة بحضور ولائمهم، وفي تلك الوليمة بعض الموسيقى وبعض الأغاني إلى آخر ذلك، وأنت تحضر هذا لا يصلح. وقد ذكر هنا في الحاشية أنه كان من هدي السلف إذا خص صاحب الطعام الأغنياء بالدعوة يمتنعون من الحضور، قال هذا من هدي السلف أنه إذا خص صاحب الطعام الأغنياء بالدعوة امتنع السلف أو بعض السلف من الحضور، لأنه يصير بذلك شر الطعام، أو لأنه يصير بذلك شر الطعام أو من شر الطعام فلا يحضر. وهذا كلام صواب. وذكر أثرا عن بعضهم قال بعضهم قد ذهبت السنة في الولائم أن الجفان كانت تملأ طعاما، أو الجفان كانت تملأ طعاما ويغدى بها أو يغدى بها إلى المسجد، فيأكل منها كل من كان حاضرا من غني وفقير وشريف ووضيع، هكذا كانت الولائم يقول. فذهبت السنة فيها، فإن الجفان كانت تملأ طعاما ويغدى بها إلى المسجد، فيحضر من يحضر من أهل المسجد، فيأكل منها الغني والفقير والشريف والوضيع، يأكلون منها. وأما الآن فتحضر في صلاة الطعام، وهذا جائز مو حرام، ليس بحرام، لكن يخص أناس معينين بالدعوة ربما. ولا بأس إذا لم يكن الطعام كافيا ويخص بعض الناس بالدعوة، ما فيه مانع ولا يحرم عليه، أنه ربما قد أحضر طعاما على قدر استطاعته يكفي المئة، فيحضر طفيليون هؤلاء من غير دعوة، هذا طفيلي من غير دعوة، ويقع الحرج على صاحب الطعام، يقع الحرج على صاحب الطعام وقد أعد طعاما لمئة، فإذا بالحضور نحو 200 هذا لا يصلح. فلذلك احتاج الناس الآن إلى توزيع مثل هذه الكروت، الذي ما معه كرت ما أدخلوه، الذي معه كرت دخل إلى الوليمة. فإن كان للمعنى الذي ذكر ما فيه مانع وله حرام. ولا أيضا الأطعمة في الصلاة الآن هذه التي تعد للأطعمة حرام، ليس بحرام إذا لم تكن فيها منكرات، وقد وفرت على الناس الآن، وفرت على الناس، ربما بيوتهم ضيقة فلا يستطيع أو لا يسع البيت هذا العدد الذي سيحضر نحو 200 أو أكثر، ما يسع البيت، ولا بيوت الجيران ربما تسع لبعض الأعداد، فقد أعدت صالات جميلة لمثل هذه المناسبات. فما هو حرام من يجعل الشخص طعام وليمته في بعض الصالات إذا لم يكن فيها منكرات، ليس بحرام عليه. فالحاصل عمر وعثمان أو عمر يعني كان وده أن لا يحضر، أو تمنى أن لا يحضر هذه الوليمة، لأنه خشي أن تكون فيها شيء من المباهاة. والأثر يقول هنا موقوف، ولم أقف على حاله، لم أقف يعني على بعض رجاله في السند. قال أخبرنا الرشدين، ورشدين ضعيف، قال أخبرنا الرشدين بن سعد قال أخبرنا حجاج بن شداد أنه سمع عبيد الله بن أبي جعفر أو قال عبد الله، وكان أحد الحكماء، وكان أحد الحكماء يقول في بعض قوله: إذا كان المرء يحدث في المجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث، ولا بأس بذلك، لكن ليس معنى ذلك أنه يمنع نفسه من الحديث خشية الرياء والسمعة إلى آخر ذلك، فيترك تحديث الناس ونصح الناس. فمن يقوم بهذا إذا لم يقم به أهله ممن يستطيعونه فتح الله عليهم، لحجة أنه ربما أعجب الحديث فيسكت يترك المجلس، يجاهد نفسه، يجاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى في إلقاء النصح. لكن إذا خشي على نفسه لا بأس أن يعتذر، إذا قوية الخشية عنده ورأى أن العمل قد تمحض، أن العمل قد تمحض، يختصر في كلامه وينهي المجلس، ينهي المجلس، ولا يترك الناس يتشككون لماذا قام، لماذا كذا، لماذا، ويحصل بلبلة، ويتناول الناس الحديث وأطراف الحديث، ليش حصل كذا وليش قام فلان، ما بي شيء، لا، يختصر الموضوع ويسلم عليهم ويتوكل على الله، ولا يترك المجالس بلبلة ليش يقومون. هذا لا يصلح، لا يصلح. فالشخص يجاهد نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإلا ما من شخص يأتيه الشيطان ولا شك. أخي يأتي الشيطان للناس بصلاتهم، يحاول يشوه عليهم الصلاة ويشوش عليهم الصلاة، وهكذا أيضا العبادات الأخرى يأتيه ربما وهو يتكلم ويحاول أنه يلبس عليه كلامه وأنه يعجبه أو أنه يدخل فيه العجب بكلامه إلى آخر ذلك. ليس معنى أنه يسكت ويذهب، هذا ما يعلم، بل يستمر في حديثه ويجاهد نفسه، والأمور لله سبحانه وتعالى. إذا علم الله صب النية صلاح الطوية والمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فلا بد من المجاهدة لا بد. والشيطان ما هو تارك أحدا أبدا، كلهم سيأتيهم، ولا سيما أهل الصلاح، وكل واحد يأتيه بأسلوب يرى أنه ينجع معه ويصلح معه. فما يأتي العالم يقول اذهب وذاك الولد جميل فلو تفعل معه جريمة اللواط، أبدا، يعرف أنه بعيد من هذا إن شاء الله. أو ما يأتي به بالربا إلى آخر، يأتي به أشياء أخرى مثل هذا، يعجب حديثه إلى آخر ذلك، يدخل عليه شيء من الرياء. أما يأتي له بفواحش ظاهرة فهو لا شك يجاهد نفسه، هذا الأصل فيه، بعيد عنها، بعيد عنها بتوفيق الله، فيأتي من أشياء أخرى حتى يدخلها عليه. قال: أخبرنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء قال: ذكر لي أنه ليس عبد يصلي في أرض قيئ، في أرض قيئ، قال أرض فضاء، في أرض قيئ، قيئ هكذا، قيئ ما في همز، في أرض قيئ، فيحسن الصلاة إلا قال الله تعالى: هذه الصلاة لي، هذا يصلي ولا يراه أحد، ولا يراني أحد، طيب، ولا يرائي أحدا. وقوله أرض قيئ كما سمعت، قال هنا أرض فلاء، هذا في كتب اللغة أرض فلاء، أي ليس عنده أحد يراه وهو يصلي. فإذا هذه الصلاة لله سبحانه وتعالى، كالذي يقوم في جوف الليل في بيته ليس هناك أحد يراه، فلا شك أن مثل هذه الصلاة، إلا إذا خرج بعد ذلك سمع وقال: والله صليت اليوم ما شاء الله حتى بزغ الفجر وطلع الفجر، وأنا ركعتين بعد ركعتين، ركعتين بعد ركعتين كاد ختمت القرآن، وإيش معك من هذا الخبر؟ ما معك شيء، صلى الله العافية والسلامة. وإلا لو صلى وما في حد درى به، هذا خير كثير، والله خير كثير، وهنيئا له. من يرائي في ذلك، في تلك الظلمة الشديدة، من يرائي؟ ما يرائي أحد، يريد الله يراه وهو يعبده سبحانه وتعالى، ولا يطلع عليه أحد. فالحاصل هذا عبادة عظيمة، عبادة الإخلاص، ونحن في هذا الباب، باب الإخلاص. وليس المقصود بأرض قي هذا يعني قيد، ولا يكون تكون هذه الصلاة إلا كذلك، وإنما المقصود الإخلاص، وأن الشخص لا يرائي بعمله أحدا، ولا يرائي أحدا كما في هذا الأثر، هذا يصلي ولا يراه أحد ولا يرائي أحدا. قال: موقوف على مبهم، ما ندري من هو المبهم هنا، وهذا كما ترى معضل، عن أبي العلاء ذكر لي أنه، وأيضا فيه هذا الذكر ذكر لي، الله أعلم من ذكر له هذا الشيء، الله أعلم، فهذا لا يعتمد، لكن معناه صحيح، ولا شك في معنى أنه صحيح، أن من صلى خاليا لا يراه أحد، مخلصا في عبادته، سواء كان خاليا أو غير خال، لكن وظنة الإخلاص عند الخلوة، لا يراه أحد ولا يريد أحد يراه، فهذا لا شك أن له أجر عظيم. هذه الصلاة لي، أو هذا يصلي ولا يراه أحد، قال الله: هذه الصلاة لي، هذا يصلي ولا يراه أحد. مثل الصوم، الصوم لي وأنا أجزي به، أفش أحد يعلم أنت صائم ولا مفطر؟ ما فيش أحد يعلم، ممكن يتوارى الشخص ويأكل شيئا ويظهر لهم الصيام، لذلك قال: الصوم لي، ما تداخله الرياء ولا السمعة ولا شيء من هذه الأشياء، ولا سيما رمضان، الناس كلها صائمة، كلها صائمة، سيقول: لمن أنا صائم؟ كلهم صائمون مثله، فما يداخله الرياء، فالصوم لي وأنا أجزي به. وهكذا أيضا في غير رمضان، فإنه ربما يظهر الصيام وهو مفطر، وهو مفطر، لذلك لما كان الأمر كذلك في الصيام قال الله: الصوم لي وأنا أجزي به. صاحب الإخلاص، الصوم هذه العبادة صاحبها الإخلاص، بخلاف الصلاة ربما يقوم ويراه بعض الناس ويرائي فيها، وإلا هي عبادة عظيمة، قد يداخل في الصلاة وفي غيرها وفي الصدقة شيء من الرياء، لا سيما التي يظهرها. وأما الصوم فلا أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، الصوم لي وأنا أجزي به. قال رحمه الله: أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد الهاني. إذن هذا تالف الحديث، اجتمعوا هؤلاء الثلاثة في حديث لكان مما صنعته أيديهم، عبيد الله، علي بن زيد، القاسم عبد الرحمن أظنه، عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أحب ما تعبدني به عبدي إلي النصح. أحب ما تعبدني به عبدي إلي النصح. لكن هذا الحديث لا يثبت، ولا شك أن النصح قد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قوائم الدين ومما يرتكس عليه هذا الدين، كما في حديث أبي رقية تميم داري رضي الله تعالى عنه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح شأنه عظيم في شريعتنا وقوام ديننا عليه، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي تدخل في النصح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله قد قال في هذه الأمة التي تقوم بالنصح: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقوام دين الإسلام على التناصح فيما بينهم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح للمسلمين، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه ثلاث عظيمات: النصح للمسلمين منها، وإخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، وعدم الخروج على ولاتهم المسلمين، تفريق كلمتهم وجمعهم. لذلك أمر رسول الله بمن سعى في الفرقة بقتله: من جاءكم وأمركم جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان، ولو كان من كان من القبائل ومن هؤلاء، إذا جاءكم أنتم مجتمعون على أمير ويريد يفرق كلمتكم ويريد من يبايعه، هذا حقه أن يضرب عنقه وينتهي الناس من شره ومن بلائه، نسأل الله السلامة. وهكذا حديث ابن عمر يدل على هذا المعنى الذي ضمن هذا الحديث الذي لا يصح: أحب ما تعبدني به عبدي إلي النصح. فإنه بمثل حديث أبي رقية تميم الداري قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدين النصح. وهو صحيح، حسن علامة الألباني رحمه الله: إنما الدين النصح، من جامع الصحيح، جامع الصحيح شيخنا أبو لك صحيح الجامع، صحيح الجامع العلامة الألباني، فهذا ثابت: إنما الدين النصح، حصر للدين في النصح وبيان منزلة النصح والتناصح بين المسلمين. قد أخذ رسول الله البيعة على الصحابة بهذا الأمر، فقد قال جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. هذه مبايعة عقدت من جرير رضي الله تعالى عنه عقدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ينصح المسلمين، من رآه يستحق النصح نصحه ووجهه وبين له ما يكون به سعادته وحذره مما يكون فيه شقاوته. هذا دين الإسلام قائم على النصح. وأما أولئك الأمم أو بعض الأمم المتقدمة قد أضاعت هذا، فلعنهم الله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يفعلون المنكرات ولا أحد ينهى الآخر. أما هذه الأمة فارتقت منزلة عظيمة وصارت خير الأمم بقيامها بهذا الواجب: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لذلك سلمت من عذاب كثير من الأمم المتقدمة، الأمم المتقدمة بعضها أغرق بعضها كذا، وهذه الأمم وجود الطائفة فيها التناصح سلمت من كثير من الشر. جاء الوقت إن شاء الله، هذا مؤخر وقت آخر. قال بعض الإخوة يتخلفون عن الدرس أو عن الدروس، الذي هو معتكف في بعض الأمكنة فلا بأس، وإلا هؤلاء أخبرتني بهم إن شاء الله ليعرف أصحابي من هم ليسوا بأصحابي، أعرفهم تمام أحسن، تعرف عليهم طيب، لو تكتبهم لي في ورقة هؤلاء الذين يتخلفون ينتهزون الفرص، وأعرف من هو الذي هو معنا يمشي طيب ومن هو الذي يريد يجلس هنا بس فقط ما هو حولنا، وأبشر بالخير إن شاء الله. أنا في عندنا هذا ما في هوادة عندي فيه، الذي ما يحضر الدرس ما هو صاحبي، الذي ما يباني به بنا ما هو صاحبي، هذا برع على طول ما هو حولنا، والذي يحضر الدرس مؤدب حب الخير جاء الاستفادة هذا هو صاحبنا، هذا الذي نبحث عنه أنه يأتي، وهذا سنذهب به مكان آخر ونجعل هذا يحل مكانه، إذا كان معه بيت نجعل هذا يحل مكانه، ما هو معنا هذا ولا حولنا، أو لا نبحث عنهم نريدهم ليفيدوا الناس وينفع الناس والأمة في حاجة إليهم، هؤلاء يدعون ما هو يأتوننا، يدعون للخير إذا ضاقت عليهم بلدانهم، يدعون إلى مثل هذه الأمكنة عندنا أو عند غيرنا، لأن نفعهم عظيم والله وعوائدهم طيبة. أما هذا الذي يربط ويلا بتعال حضر لا بد تحضر وجلسة معه، هذا ما يصلح لنا هنا، هذا خلاص يمشي على طول، والله سيمشي على طول. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.